بيفضل في الذاكره المناعيه بتاعتنا نوع من كرات الدم البيضاء بنسميها الميموري بي لينفوسايتس، واللي بتفضل معانا لسنوات واحيانا العمر كله. اول ما جسمنا يشوف نفس الفيروس ده للمره الثانيه تنشط خلايا الميموري بي لينفوسايتس وتبدا تنتج لنا اجسام مضاده علشان تروح مره ثانيه تتعرف على الفيروس وتعمله نيوتراليزيشن فتحمينا من العدوى. الذاكره المناعيه دي مده بقائها بيختلف من فيروس للتاني، في منها بيعمل مناعه بتستمر معاك طول عمرك زي كده التطعيمات اللي بتاخدها وانت صغير، وفي منها اللي بيقعد معاك فتره اقل على الاغلب بتكون عده سنوات. علشان كده من غير المحتمل ان واحد يخف من كورونا النهارده وبعدين يصاب بالعدوى مره اخرى بعد اسبوعين او ثلاثه او حتى بعد شهرين او ثلاثه. طيب السؤال هنا بقى، المناعه اللي بيستحثها فيروس سارس كورونا 2 بتستمر لفتره قد ايه؟ أثارت أخبار عودة الإصابة بفيروس كورونا لحالات تم شفاء مرة أخرى لكتير من الجدل والخوف من زيادة الغموض حول الفيروس، خاصة أنه عم يثبت يوم بعد يوم قدرته على الهجوم، وخاصة مع عدم معرفة أي معلومات عن الفيروس. حسب تقرير لموقع ديلي ستار، تم اختبار مرضى الفيروس اللي خرجوا من مستشفيات في مقاطعة جوانجونغ الصينية بوقت لاحق واكتشفوا إصاباتهم بالفيروس مرة تانية، وما حدا بيعرف السبب. شو سر عودة الفيروس مرة تانية للمتعافين، وكيف تغيرت استراتيجية الفيروس وسلوكياته بمهاجمة الجهاز المناعي بالنسبة للمتعافين؟ رح يجاوبنا على هالشي الباحث بمجال الفيروسات بمعهد ماساتشوستس إسلام حسين. خد بالك ان احنا نعرف الفيروس ده من 3-4 شهور فقط، ومعلوماتنا عنه لحد دلوقتي لا تزال غير كافية، وبالتالي فاحنا مضطرين نلجأ لقرايبه في نفس العائلة اللي هم سارس كورونا 1 اللي ظهر في 2002-2003 وميرس اللي ظهر في 2012. الابحاث اللي اتعملت على النوعين دول من فيروسات الكورونا بتقول انه على اقل تقدير المدة دي بتكون في حدود السنة ونص او السنتين، ومن المتوقع ان برضو سارس كورونا 2 يكون تقريبا في نفس الرينج، وده بيخلي سيناريو تكرار العدوى او الري انفكشن بعيد تماما. خليني كمان احكي لك عن مسودة بحث نشرت بتاريخ 14 مارس الماضي. الدراسة دي قام بيها مجموعة من الباحثين الصينيين، وكانت تجربة اتعملت على القرود، عدوهم بفيروس سارس كورونا 2 وبعدين في خلال اسبوع ظهرت عليهم الاعراض، وبعدين بعد ما خفوا وكشفوا عن وجود الاجسام المضادة في دمهم سابوهم كام يوم ورجعوا حاولوا يعدوهم مرة تانية بعد شهر من العدوى الاولى، وفضلوا يتابعوهم لكن لم تظهر عليهم اي اعراض نتيجة للعدوى التانية، وما لقوش اي علامات لتكاثر الفيروس في المساحات اللي اخدوها من القرود دي. يعني الفيروس ما قدرش يعديهم مرة تانية بعد ما خفوا. امال ايه بقى تفسير الحالات اللي رجعت تاني تدينا نتائج إيجابية وعملت لنا القلق ده كله؟ حاجة من اتنين، يا إما ريلابس يعني خفوا شوية وتكاثر الفيروس قل وبعدين رجع زاد تاني فبدأت تظهر عليهم أعراض، وإحنا لسه لحد دلوقتي مش متأكدين الفيروس بيفضل موجود في الجسم لحد فترة قد إيه بالظبط، لكن في دراسة مهمة اتنشرت في مجلة طبية اسمها لانست بتقول إن الفترة دي قد تتراوح ما بين 8 إلى 37 يوم، فده ممكن يكون أحد التفسيرات اللي بتفهمنا ليه نتائج الاختبارات اللي اتعملت للناس دي طلعت سلبية وبعدين بعد كده رجعت عملت نتيجة إيجابية مرة تانية. الاحتمال التاني إن نتائج اختبارات البي سي آر اللي اتعملت لهم قبل ما يخرجوا من المستشفى كانت فولس نيجاتيف أو سلبية كاذبة، ممكن تكون العينات ما اتخدتش صح أو ما اتخزنتش صح، أو ممكن تكون حساسية اختبارات البي سي آر اللي استخدموها لم تكن عالية بالدرجة الكافية إنها تقدر تكشف عن وجود كميات بسيطة جدا من المادة الوراثية بتاعة الفيروس الموجودة في العينات، وده غالبا بيحصل في مرحلة متأخرة من العدوى لما بيكون جهاز المناعة في أعلى درجات نشاطه والفيرال لود أو الحمل الفيروسي في الجسم بدأ يقل، فممكن تكون العينات اللي اتاخدت كان فيها كميات قليلة جدا من الفيروس لدرجة إنه اختبار البي سي آر ما قدرش إن هو يكشف عنه. التخمين الأقرب إلى الصح والمبني على الأسس العلمية اللي احنا نعرفها بيقول إنه من غير المحتمل إن العدوى تحدث بعد الشفاء مباشرة أو حتى بعد فترة قصيرة من الشفاء. عم تتسابق المختبرات حول العالم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد COVID-19 اللي يمكن يوقف هالمرض بمهده. أشارت صحيفة ديلي تيليغراف إنه التجارب البشرية على اللقاح من المقرر تبدأ بأبريل نيسان القادم، حيث رح يتنافس العلماء البريطانيين مع عشرات المختبرات بجميع أنحاء العالم ليكونوا بصدارة تطوير الدواء. وذكرت الصحيفة إنه الباحثين كانوا عم يسابقوا الزمن لإنتاج حقنة أو حبة وقائية منذ أن بدأ بالصين تسلسل الفيروس وراثياً. هالشي كان أول مرة بيناير كانون الثاني الماضي، والآن في بالعديد من المختبرات لقاحات أولية عم يتم تجربتها على الحيوانات، مع ثقة العديد منها إنها رح تنتقل للتجارب البشرية الشهر المقبل، وإذا ثبت إنها آمنة وفعالة رح تجرى تجارب حية أوسع لمعرفة إذا كان هالتطعيم بيعمل بسيناريو العدوى الطبيعية، وإذا نجح اللقاح فيمكن يكون متاح على نطاق أوسع بحلول أوائل العام المقبل. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. سمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm ومن خلال البودكاست ساوند كلاود وتطبيق أنغامي. إلى اللقاء.